الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الرابعة، أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، التقليد مأخوذ من القلادة، كأن المتبع وضع في رقبته قلادة وأعطاها من يقلده يقوده بلا هدى ولا نور ولا دليل، وهو مذموم، لأن ربنا جل وعلا أعطى الإنسان عقلا وفكرا وجعل حوله آيات كثيرة من خلقه وخلق السماوات والأرض وغيرها، فالواجب أن يعتبر. ولهذا يذم الله جل وعلا الذين يقلدون بأنهم لا عقول لهم، فهم لا يعقلون، وذمهم بأنهم صم بكم عمي. وأخبر جل وعلا عنهم يوم القيامة أنهم يعودون على أنفسهم باللوم، وعلى من قلدوه باللعن والعداوة. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. ولكن هذا كله من باب الحسرات والندمات فقط، وإلا قد فات الفوات. فدين الكفار قديما وحديثا مبني على التقليد، تقليد من يعظمونه ومن يتبعونه، فهذا أعظم أصولهم. يقول: قال الإمام الفلاني وقال الأهل والأكابر والرؤساء كذا وكذا. ولاجب على العبد أن ينظر ما قاله ربه جل وعلا وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عنهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ذكر المترفين الذين هم الكبرى الذين لهم الكلمة، وترك الناس الضعفاء الذين يتبعون غالبا يكونون أتباعا ولا قيمة لهم عند هؤلاء، مع أن هؤلاء الضعفاء هم الذين يتبعون الرسل غالبا. إن كل رسول يأتي أمته يخبر جل وعلا عنهم أنهم يقولون: وقال الملأ. والملأ هم الذين تملأ مناظرهم العيون بالأبهات والمناظر التي تعجب. وهنا في هذه الآية يقول: قال مترفوها، وهم نفسهم الملأ. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة. وإنا على آثارهم مقتدون، يعني نقتدي بهم ولا نتبع الرسل ولا ننظر في الآيات التي جاءت بها رسل الله. والأمة في كتاب الله جاء استعمالها في عدة أمور، أحدها هذا، الأمة يعني الدين والطريقة والنحلة، وجاء استعمالها في الجماعة، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وجاء ويراد بها الطائفة من الزمن كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف، وادكر بعد أمة يعني بعد وقت من الزمان، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى حد إلى وقت محدد. وجاءت استعملت في القدوة الذي يقتدى به، إن إبراهيم كان أمة قانتا، ولها استعمالات أخرى، لكن المقصود هنا أن الأمة هي الملة والنحلة والطائفة والدين الذي يتبعونه، فهم يحتجون بدين آبائهم وكبرائهم وعظمائهم، ويتمسكون به ويتركون الآيات التي جاءت بها الرسل، ولهذا كانوا من حطب جهنم، ويقولون فيها لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذه صفتهم، نسأل الله السلامة. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني أنهم يتبعون الشيطان في ذلك، وهو الذي حسن لهم اتباع آبائهم بدون دليل ولا برهان. لهذا يكون جزاؤهم يوم القيامة أن تجتمع عليهم أنواع العذاب من الحسرات، كيف فاتهم وقت اكتساب الحسنات، اكتساب الفضل الذي فيه النجاة، وكيف استمعت عليهم أيضا أنواع العذاب في الآخرة، لأن الشر كله يجمع في جهنم فيركم بعضه على بعض فيكون فيها، فهذا منها من الشرور التي تكون عليهم، نسأل الله العافية. وهذا جزاؤهم، لأن الله خلق لهم عقولا وأبصارا وجعل لهم آيات كثيرة فلم يعتبروا بها، فعطلوا أفكارهم وعقولهم، فصار جزاؤهم أنهم يكونون في عذاب الله جل وعلا. وقوله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة، المواعظ كثيرة، ولكن هذه الموعظة يجب أن يعتبروا بها، وهي أن تقوموا لله معتبرين فتتفكروا في خلق السماء والأرض وما حولكم وفي أنفسكم وحدانا ومثاني وجماعة، فإنها إذا فكرتم ونظرتم بالاعتبار وإرادة معرفة الحق فإنكم سوف تهتدون إلى أن الله جل وعلا هو الذي أرسل الرسل وهو الذي خلقكم لعبادته. أما إذا تكبروا وعاندوا وأبوا أن يقبلوا من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان هو الذي يتولاهم ويؤزهم إلى عذاب الله عز. وقوله ما بصاحبكم من جنة، يعني بالرسول الذي جاءكم ليس هو مجنون كما تقولون، بل هو سليم العقل، بل تامه وكامله، ومعه من الآيات التي تدل على صدقه وأنه جاء من عند الله الأمور الكثيرة في نفسه وفيما يقوله وفيما ينزل عليه، ولكن الشيطان يصدهم عن هذه الأمور الظاهرة. وقوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتبعوه، هذا أمر من الله جل وعلا يجب أن يطاع، فإذا عصوه فقد استحقوا عذاب الله جل وعلا. وقوله: ولا تتبعوا من دونه أولياء، جاء جمع الأولياء، يعني لا تتولوا غير الرسول وتتبعوا غير ما جاء به، فإنكم إذا توليتم غيره أضلكم، ومن لم يتولى الرسول تولاه الشيطان، فيكون تكون الشياطين من شياطين الجن والإنس هم أولياؤه، هم الذين يجرونه إلى عذاب الله. ولهذا قال: قليلا ما تتذكروا، ما تذكرون، يعني تذكركم واعتباركم قليل، فإذا لا تنتفعون. فإذا هذه الآية وكذلك ما تقدم يدلنا على أن الأصل في الهداية الفكرة والعقل والنظر في آيات الله جل وعلا، والذي ليس عنده استعدادا للنظر والاعتبار يكون الطريق أمامه مسدود، لأنه يأخذ بشيء معين ولا يريد غيره، وهو تعظيم من يعظمهم فيتبعهم، فيتصور أن ما عدا ذلك أنه باطل وأنه لا يجوز اتباعه. وهذا هو الواقع للناس الذي في قديم الزمان وفي حديثه. ومن يرد الله جل وعلا أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر الدليل على المسألة وأحيانا لا يذكرها، ذلك لأن بعض المسائل تكون واضحة ما يحتاج إلى الاستدلال عليها، فمن هذه المسألة قال: إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن ومما يتحدث به إليهم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا عن الله جل وعلا، هو قال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست دليل، وإنما الدليل يجب أن يكون ببرهان جاء من عند الله جل وعلا من آياته وما أرسل به رسله. أما الكثرة فالغالب أنها تكون على باطل، لأن الحق مكروه عند كثير من نفوس الناس وثقيل عليها، والباطل عندهم خفيف وعندهم مقبول، فهذه قاعدة أيضا مضطردة في أكثر الخلق. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله جل وعلا الجنة أمر جبريل أن ينظر إليها، نظر إليها فقال: ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخلها. لما خلق النار أمره الله جل وعلا أن ينظر إليها فنظر فقال: ما أظن أحدا يسمع بها إلا هرب منها. ثم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فقال له جل وعلا: اذهب فانظر. فنظر إلى الجنة فقال: خفت ألا يدخلها أحد. لما نظر النار قال: خفت ألا ينجو منها أحد. فالمكاره التي حفت بالجنة هي مكاره النفوس، وهذا السبب في كون أكثر الناس ينفر من ذلك. والشهوات والمناصب العالية والترأس على الناس والترفع وما أشبه ذلك، هذا من مدعاة الضلال، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا من الأمور التي تدعو أكثر الناس إلى ترك الباطل، ترك الحق واتباع الباطل. فهذه قاعدة، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: من أكبر قواعدهم. فالقاعدة هي التي يرجع إليها وينظر إليها وتكون دليلا للسلوك والعمل والقول. نعم. السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا لا يختلف عن المسألة الرابعة، هي نفس الشيء. المتقدمون هم الآباء والكبراء والعظماء، فهم يحتجون بهم. ولكن قوله جل وعلا عن فرعون لما جاء إليه موسى وكان فرعون يزعم أنه هو الرب تعالى وتقدس، وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وكان يلبس على السذج والطغام أتباع كل ناعق، لأن كثيرا من الناس يتبع القوي فقط بدون نظر وبدون اعتبار. ولو مثل نعق فيهم الشيطان على صورته وهيئته يعرفونه ما يعدم من متبع، كعادة عادة الناس. وإلا كيف مثلا يقول رجل فقير للأكل والشرب والمعاونة والجنود الذين يحمونه يقول: أنا ربكم الأعلى، ثم يصدقونه ويتبعونه لولا أنهم عطلوا عقولهم وأنظارهم وصاروا شبه الغنام التي تتبع الناعق لها فقط. فلما جاءه موسى وقال: إني رسول من رب العالمين، رسول إليك، أنكر هذا وتكبر وتجبر، فصار يحتج، ومن حججه هذه الحجة الباطلة. ما قال: فما بال القرون الأولى، يعني أنها لم تؤمن ولم تتبع الرسل، لماذا؟ قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ما الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن يجب عليك أن تنظر وتعتبر وتعلم أن الذي خلقك هو الذي ترجع إليه، فسوف يعذبك إن لم تؤمن. فقوله فما بال القرون الأولى، يعني حجة بأن أكثرهم لم يتبعوا الرسل. وكذلك قول قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أن المعبود يكون واحدا. فالمعبودات كثيرة، ولهذا قالوا في آية أخرى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب، والكذب هو الذي تفوه به وقالوه. فالمقصود أن هذا من حججهم. والمقصود بذكر هذه المسائل أن يعتبر الإنسان بما حوله وما يسمع وما يقال له وما عليه الناس لئلا يقع فيما وقع فيه أولئك. والمؤلف رحمه الله لا يذكر إلا الشيء الواقع، المسائل الواقعة في كثير من الناس، وإلا في مسائل الجاهلية من الأميين ومن الكتابيين كثيرة جدا لا تحصل لا بمئة ولا مئتين ولا بألف، كثيرة، ولكن بعضها خاص بهم. نعم. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. السابعة هذه هي قول الاستدلال بقوم أعطوا قوى. القوى مثل الصناعات والأفكار الدنيوية والأفهام فيها والاختراعات، وكذلك البناء وما أشبه ذلك من أمور الدنيا. ولهذا قال والملك والمال والجاه، يعني أنهم يستدلون بالكبرى ومن لهم أفكار ولهم صناعات ولهم قوى تظهر من أفكارهم. يقول فجاء قول الله جل وعلا ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه. ما هذه موصولة في ما إن مكناكم فيه، يعني مكناكم في الشيء الذي لم نمكنكم فيه. ومكناهم يعني أنهم تمكنوا من أمور عظيمة من أمور الدنيا، وهذه الآية في عاد في قوم هود. وقوم هود أعطوا قوى وأعطوا أيضا صناعات وأشياء، ولهذا قال لهم نبيهم إنهم أخبر أنهم في كل ريع يجعلون آية عبثا بدون حاجة إليها، والآية التي يجعلونها مثل المباني والمدن والأشياء التي يعملونها وهم لا يحتاجون إليها. فالمقصود أنهم مكنوا في أشياء لم يتمكن منها المتأخرون. وقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وعطف على ذلك أنهم أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة وقوة، يعني في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم، ولكنهم لم ينتفعوا بذلك. وكذلك قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذه الآية في اليهود الذين كانوا في المدينة، فإنهم كانوا يتقاتلون مع الأنصار، والأنصار كانوا أصحاب أوثان، يعني من العرب الذين ليس لهم كتاب، فهم يعبدون أصناما وأوثانا ومع ذلك يغلبونهم في كثير من الأحيان. فإذا غلبوهم استفتحوا، والاستفتاح يقولون إنه ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، وكانوا كثيرا ما يسمعون هذا، وهذا هو السبب الذي جعلهم يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموسم يمشي على قبائل العرب في منى وفي عرفات في مزدلفة ويعرض نفسه ويقول هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فأتى إلى الأنصار إلى جماعة من الأنصار وهم عند الجمرة يحلقون رؤوسهم قد رموا الجمرة يحلقون رؤوسهم فقال لهم هذه المقالة فقال بعضهم لبعض هذا النبي الذي توعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه فآمنوا به واستجابوا له وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا كونه يمن على من يشاء. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني أنهم يطلبون من الله جل وعلا أن يخرج هذا النبي حتى يتبعونه فيقاتلون أصحاب الأوثان معه. فلما جاء وعرفوه كما يعرفون أبناءه كفروا به فلعنة الله عليهم لأنهم كفروا عن معرفة تامة لأنهم كما قال الله جل وعلا يعرفون يعني يعرفون النبي أنه نبي من عند الله كما يعرفون أبناءهم. هل الإنسان مثل يشك في ابنه؟ لا يمكن. يقول عبد الله بن سلام وهو من علمائهم بل هو أفضل علمائهم لأنه من الله عليه بالإسلام وأسلم يقول والله إننا لا نعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا فإن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته أما هو فلا نشك فيه بأمر من الأمور حال من الأحوال. فالمقصود أن الاستدلال هم أصحاب كتاب أصحاب علم ومع ذلك لم يستفيدوا. ولكن المقصود بذكر هذا المؤلف يقول إنهم عندهم العلم بذلك وهم جماعات كثيرة فلما قالوا هذه المقالة صارت حجة عليهم ثم لما خرج الرسول وجاء إليهم يعرفونه لم يؤمنوا به فاتبعهم قومهم كلهم. الذي آمن من اليهود عبد الله بن سلام علمائهم والبقية لم يؤمنوا. يقول صلى الله عليه وسلم لو آمن بي منهم خمسة لآمنوا يعني خمسة معينين من كبرائهم ولكنهم كفروا عن علم ومعرفة. والمقصود أن هذا لا ينفع واتباع من عنده علم وعنده قوة ومقدرة وجاه وتقدم لا يجدي شيء من أجل ذلك. يجب أن يكون الإنسان يستعمل عقله وينظر إلى الآيات وسنة الله لا تختلف في عباده سنة الله واحدة. وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هذا تكرر في كتاب الله جل وعلا في آيات عدة وهو لوم لليهود وذم لهم لأنهم كفروا على علم ومعرفة. نعم. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. أيضا هذه من سنة المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب من أهل العلم الذي عندهم علم أو من الأميين الذين لا علم عندهم فهم يستدلون ببطلان ما جاءت به الرسل بأن أتباعهم الضعفاء والفقراء والعبيد المساكين. ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الدخول في الإسلام، وصورة كتابه صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم وإلا فعليك إثمك وإثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه دحية الكلب ورسله إليه رجل واحد، فدحية وجده في بيت المقدس فدبعه إلى واليها الذي جعله هرقل وال عليها، ثم هو دفعه إلى عظيم الروم إلى هرقل، وكان عالما هو من أهل الكتاب، فلما جاءه باللغة العربية لا يعرفها، فطلب من يقرأه عليه ويترجمه له، فلما قرئ عليه قال ابحثوا لي عن رجال من قومه، فوجدوا أبا سفيان ومعه جماعة من المشركين وكانوا على الشرك معادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بهم وأجلسهم أمامه وقال من رئيسكم؟ وقال أبو سفيان أنا، فقدمه وجعله أمامهم وجعلهم خلفه وقال لهم إني سائله فإن صدق فصدقوه، يعني قولوا صدق، وإن كذب فكذبوه قولوا إنه كذب. على كل حال هم يتبعونه، لو كذب لكذبوا معه، ولكنهم ما يكذبون، ولهذا يقول لولا أن يؤثر عني الكذب يقول أبو سفيان لكذبت، ولكن خوفا من أن يؤثر عني الكذب يقول إنه كذب فلم يكذب. ويقول فصار يسأله قال هذا الرجل الذي جاء منه هذا الكتاب ما نسبه فيكم؟ فقال هو ذو نسب، هو من أشرفنا وأنسبنا. فقال هل كان في آبائه من ملك؟ فقال لا. فقال هل ادعى هذه الدعوة أحد قبله؟ قال لا. قال هل بلوتم عليه كذبا قبل أن يأتي بما جاء به؟ قال لا. قال من يتبعه؟ قال يتبعه الفقراء والضعفاء والعبيد وسقط الناس. فقال الذين يتبعونه هل يسخطون على دينهم فيرجع منهم أحد؟ فقال لا. في مسائل كثيرة، ثم صار يفسر له يقول قال والله لئن كنت صدقتني ليملكن ما تحت قدمي هاتين، وصار يضرب بقدمه الأرض قدميه الأرض، وإني لأعلم أنه خارج وما كنت أظنه أنه يخرج فيكم، ولو أخلص إليه لغسلت قدميه ولا حملت عليه. ثم قال له سألتك هل هو ذو شرف فيكم؟ فقلت نعم، وهكذا الرسل تبعث في أشراف قومها، وسألتك هل كان في أبائه من ملك؟ فأخبرتني، فقلت لو كان في أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل قال ما قام هذه المقالة أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فعلمت كذلك أنه لو كان أحد قبله لقلت رجل يقتدي بمن قبله. المقصود قوله إنه يتبع الضعفاء، يقول سألتك من يتبعه فزعمت أنهم الضعفاء والفقراء والعبيد وسقطوا الناس، وهكذا أتباع الرسل، هكذا أتباع الرسل. الله جل وعلا يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني يجب أن تنظروا السنن السابقة، سنة الله، سنة الخلق، سنة الله في خلقه في أتباع الرسل. فالضعفاء والفقراء هم أتباعهم، أما الكبرى والعظماء فتمنعهم المناصب ويمتمنعهم الأموال ويمنعهم الجاه، لأنهم إذا اتبعوه يرون أنها تسقط، يسقط جاههم وأنه لا يكون لهم أتباع، فيصبح قد أخذ مناصبهم فيمتنعون من اتباعه. هذا من الموانع، إلا من من الله عليه جل وعلا وهداه فإنه لا يبالي بذلك، بل يكون اتباعه له رفعة وتعظيما له. المقصود أن استدلال الكفار بأن أتباع الرسل ضعفاء استدلال ساقط لا قيمة له، لأن الحق ظاهر وجلي والواجب النظر إليه، وإذا تبين الحق يجب أن يتبع. فقالوا أنؤمن بك واتبعك الأرذلون، هذا قول قوم نوح له، والسنة واحدة. أما قوم نبينا صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون كيف نتبعك والذي يتبعك بلال وصهيب وابن مسعود وفلان وفلان. وإذا مثلا ضايقتهم الحجج قالوا اجعل لنا مقاما غير مقام هؤلاء، ما نجتمع مع هؤلاء، هذولا ضعفاؤنا وعبيدنا وكيف نكون معهم. لهذا قال الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يجعل لهم وقتا يكلمهم ويكلمونه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية تطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالأمر إلى الله جل وعلا، ولا الأمر الذي يأتي به الرسول ما يكون خاصا لأحد دون أحد، بل هو عام لمن يقبله، فمن قبله فبسعادته وبفضل الله جل وعلا الذي تفضل به عليه، ومن أبى فاللوم عليه وسوف يكون مرجعه إلى الله، ولا يفوت الله لا فيه سابقا ولا لاحقا، وسوف يخسر نفسه ويكون في عذاب الله جل وعلا. نعم. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه أيضا من الموانع التي تمنع كثيرا من الناس اتباع الحق، الاقتداء بالعلماء الضلال الذين ضلوا، وما أكثر هذا في جماعات وفي أمم وفي أفراد، إنهم يكونون فتنة لكل مفتون، نسأل الله العافية. ينظرون إليهم ويقولون هؤلاء علماء، أن نتبعهم، نتبع علماءنا. فيقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، الأحبار هم العلماء والرهبان العباد، الراهب هو العابد، والحبر هو العالم لأنه مأخوذ من الحبر الذي يكتب به، لأن أصل العلم الكتابة، كما قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وعلمه جل وعلا بالقلم، هذا من فضله ونعمته. فاقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فهو جل وعلا يتفضل بكونه علمه، ولكن أصل التعليم بالكتابة، أصله بالكتابة. فلهذا قيل الأحبار، فالحبر هو العالم، والغالب أن هذا يطلق على أحبار اليهود، لأن اليهود أصحاب علم ولكنهم ظلوا على علم. أما النصارى فغالبا يكون عندهم الرهبان والقسيسين، وهم يتعبدون بباطل بضلال بجهل. وكلا الفريقين منهم من يأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهذه يجب أن يعتبر بها وينظر حال هؤلاء الذين يطلبون الأموال ويتكون هي مرادهم، وسواء كان مباشرة أو غير مباشرة، يكون هذا الذي يعملون من أجله ومع ذلك يتبعون، مع أنهم أمرهم يكون ظاهرا لو اعتبر. وكذلك قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني ضلالهم بين وظاهر، وأضلوا كثيرا من عباد الله بكونهم يدعونهم، وكونهم أيضا في حالتهم أنهم علماء ضلوهم عن سواء السبيل، يعني الطريق الواضح الجيد الذي لا يخفى لمن عنده عقل ونظر، وهو سبيل الرسل. فالواجب أن نعتبر بهذا، وهذا ما يخلو منه مجتمع مجتمعات، ولكن في بعض المجتمعات يكثر ويظهر وبعضها يكون قليل. نعم. العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. أيضا هذه من الأمور الواقعة كثيرة، وإن كانت مثلا الأسلوب يختلف والكلام مثلا يتنوع، كل قوم لهم أسلوب ولهم اصطلاحات يصطلحون بها. أولا قالوا أتباعك الضعفاء باد الرأي، يعني الذي يبدو لهم الرأي ليس رأيا مخمرا ومدروسا ومتقدما ويكون رصينا صدر عن العقل وعن الفكر، بل هؤلاء آراءهم قضة طرية يأتي بالرأي ثم يتبعه من قريب. وقد يقولون هؤلاء أنهم مثلا هؤلاء أنهم ليس عندهم أفكار، ليس عندهم نظرة في التقدم، هم متحجرون، ليس لهم تفتح على أحوال الناس وعلى غيره. والكلام كثير في هذا، ولكن المعنى واحد: يعيبون أهل الحق بقلة الفهم وقلة الاعتبار والفكر، وهم أولى بذلك، أولى منه، لأن الحق إذا تبين ووضح يكون جلي لا خفى فيه، فالواجب اتباعه، ولكن هؤلاء لا يريدون ذلك. نعم. الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني هم ردوا دعوة الرسل بهذه الحجة، يقول أنتم كيف نتبعكم وأنتم مثلنا بشر. وكان اقتراحهم أن يأتيهم ملك من ملائكة الله. أخبرهم الله جل وعلا أنه لو قدر أنه في الأرض فيها ملائكة يمشون مطمئنين أنه ينزل إليهم ملك الرسول يدعوهم، لأن هذا من رحمة الله أن الداعي من جنس المدعو، يستطيع أن يتفهم كلامه ويخاطبه يأخذ منه من رحمة الله. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني لولا يكون لماذا لم ينزل عليه ملك؟ قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ما يستطيعون يأخذون من الملك، لو أرسلنا ملك لصار مثل البشر، يعني في صورة البشر يخاطبهم كمخاطبة البشر، فتعود المسألة والشبهة تعود، يقولون هذا بشر أيضا هذا ليس ملك. فالمقصود أن كل هذا تحكم واحتجاج بالباطل واقتراح في شيء لا يجدي ولا ينفع، كما هو حالة كثير من الناس. وإن كان هذا من باب القياس الفاسد، يقولون أنه كيف نتبع بشر، البشر الله خصه بالرسالة وصار هذا من رحمة الله. وأصلكم أصل بني آدم أبوهم بشر فضل على أكثر خلق الله، فالبشر فليس فيه عيب إذا اتبع أمر الله جل وعلا، وإذا من الله عليه وجعله رسولا فهو أرفع الجنس وأعلاه وأفضله. ولكن أهل الباطل لا يعقلون، مع أن هذه الفكرة لا تزال موجودة عند أكثر الناس، حتى رأيت في بعض كتب الكاتبين المتأخرين رجل يكتب ويقول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في الدجال وغيرها إنها خرافة، هكذا يقول خرافة، لأنه ذكر أن الدجال بشر وأنه مفقود إحدى العينين أعور، وهذا لا يمكن لا يمكن أن يصدق ويتبع. ثم يقول ولي على هذه أدلة لا تحتمل المناقشة. إيش لا تحتمل المناقشة هذه البراهين؟ يقول أولا أن الناس كانوا يستنكفون من رسول يرسل إليهم بشر، فكيف يأتيهم بشر ويقول أنا ربكم ثم يصدقونه؟ هذا البرهان الذي لا يحتمل المناقشة، وهذا من السخافات ومن السفة. وهو كان في جواره قبور تعظم، ويدعي بعضهم أنه لا يدخل البلد أحد إلا بإذنهم، بإذن أصحاب هذه القبور، كيف غاب فكره عن ذلك ثم يقول إنه لا يتبع البشر؟ على كل حال الأفكار والطموحات في النظر والضلال لا حد له، ليس محدودا. نعم. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. نعم، إنكار القياس الصحيح. القياس الصحيح حجة تقوم على من يحتج بها، ولكن يجب أن يكون قياسا صحيحا. فالله جل وعلا يقول الرسول قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني سبقني رسل، يجب أن تقيس حالي بحال أولئك، تنظروا إذا كنت مخالف لهم ولا جئت بشيء لم يأتوا به يمكن أن يكون هذا حجة لكم، أما إذا كان الطريقة واحدة والسلك واحد فلا فرق بين ذلك، بين هذا الرسول المتأخر والمتقدم. والقصة في هذا كثير، ولهذا يقول جل وعلا إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. فالاعتبار هو القياس نفسه، العبرة والاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فنفس الشيء هذا يجب أن يعتبر بذلك ويقاس على هذا. والفوارق إذا كان هناك فوارق هي التي تمنع من القياس، ولكنهم لا يقيسون إلا قياسا فاسد. وعلى كل حال الأمر بيد الله جل وعلا، من أراد الله هدايته يسر له الهدى، ومن أراد إضلاله وكله إلى نفسه وإلى شيطانه فلن يضل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قال رجل من الصحابة يا رسول الله ألا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فسيسرون لعمل أهل الشقاء. الأمور واضحة والأمر بيد الله، من أراد جل وعلا أن ييسره لليسرى سهل الأمور أمامه وجعله بصيرا ناظرا بفكره، ومنع عنه شياطين الجن والإنس فلا يؤثرون عليه. وإلا إذا تخلى الله جل وعلا عنه وتركه ونفسه وقوته وفكره فإنه لن يهتدي. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.